اللهم لك الحمد خير مما نقول وفوق ما نقول ومثل ما نقول. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله إلا أنت. في السماء ملكك، وفي الأرض سلطانك، وفي البحر عظمتك، وفي الجنة رحمتك، وفي النار سطوتك، وفي كل شيء حكمتك وآيتك. أنت رب الطيبين، وأنت عبد الملتجئين. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والصلاة والسلام على من أرسلته معلما وهاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، هدى به الله الإنسانية، وأنار به أفكار البشرية، وزعزع به كيان الوثنية. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وإنها لسانحة طيبة وفرصة عظيمة أن أرى هذه الأوجه الغالية. وإن كان من شكر، فإني أتوجه بالشكر الجزيل إلى الله الحي القيوم، الذي رفع رؤوسنا بالإسلام وأنار قلوبنا بالإسلام. ثم أشكر أهل الفضل، والذي لا يشكر الناس لا يشكر الله. فأشكر قائد هذه القاعدة ومساعده، وأشكركم شكرا جما على حرصكم على الخير، وعلى دعوة الإسلام، وعلى الرسالة الخالدة، وعلى مجالس الذكر. وما أشبهكم بقول الأول يوم قال: هينون لينون، أيسار بني يسر، سيد بهاليل، حفاظون للجاري، من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. وأنتم نجوم من نجوم الإسلام، إذا كانت مظلتكم لا إله إلا الله، وعقيدتكم تستضيء بلا إله إلا الله، ومسيرتكم ترفرف عليها لا إله إلا الله، فهنيئا لكم. إننا نحن كما تعرفون يا معشر المسلمين، نحن الأمة العربية قبل الإسلام لم يكن لنا تاريخ. ولو زعم القوميون وأهل التراب والوطنيون أن لنا تاريخ، فأين تاريخنا؟ بل تاريخنا مبدأه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر الله إلى الأمة العربية فوجدها أمة ضائعة، حقيرة، مسكينة، متقاتلة، فرحمها من فوق سبع سماوات. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأتى عليه الصلاة والسلام، وقد صح عنه كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حماد قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. ثم بعث محمدا عليه الصلاة والسلام: إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها، لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعى لها، فأمدها مددا وأعلى شانها وأزال شانئها وأصلح بالها. من الذي أصلح بال هذه الأمة ورفع قيمة هذه الأمة وأتى بمجد هذه الأمة إلا الحي القيوم؟ إننا أمة نتعامل بالوحي، إننا أمة فيها قداسة خير أمة أخرجت للناس. إذا فاقنا الآخرون بالطائرات والصواريخ والصناعات والذرة فقد فقناهم والله بلا إله إلا الله. ديننا مستمد من الحي القيوم، ورسالتنا خالدة عبرنا بها المحيطات وسرنا على بها على البحور. ولذلك أقف معكم مع شاعر الباكستان محمد إقبال، وهو يأتي قبل 40 سنة ليحج في مكة وليطوف بالبيت العتيق، يسمع بالجزيرة العربية ويظن أنه إذا دخل مكة سوف يرى أبناء الصحابة وأحفاد التابعين، أحفاد خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص وطارق بن زياد، الذين فتحوا المعمورة بلا إله إلا الله، الذين نشروا السلام في بقاع الأرض. فأتى ففوجئ بمجتمع غير ذاك المجتمع. مجتمع همه لقمة العيش وهمه الفلة والسيارة والوظيفة والشهرة والمنصب، فبكى طويلا وسجل مقطوعة شعرية رائعة اسمها تاج في مكة، يعني أنا في مكة. يقول: كنا نرى الأصنام، يقول وهو يتحدث ويناجي الله وهو يطوف ويبكي، يقول: نحن الذين استيقظت بسباتهم دنيا الخليقة من تهاويل الكرى. ثم يقول: بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لن تنسى إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا. ثم يعود يقول: كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار. يقول: أين تاريخنا المشرق؟ أين أسلافنا الذين أقبلوا على الله عز وجل وجاهدوا لتكون كلمة الله هي العليا؟ ويتذكر تاريخنا القديم، تاريخ محمود بن سبكتكين السلطان العادل الكبير الذي فتح 1000 ولاية في المشرق، 1000 ولاية، ودخل 600,000 من الجيش، ولما أتى إلى الهند رأى الأصنام من ذهب، فقال له ملك الهند: خذ هذه الأصنام وتركنا في ديارنا. قال: يا سبحان الله، يدعوني الله يوم القيامة يا بائع الأصنام، أريد أن أدعى يوم القيامة يا مكسر الأصنام، والله لا أشتري بلا إله إلا الله ثمنا ولو جمعت للدنيا وما فيها ذهبا وفضة. ثم أمر جيشه أن يهرعوا على الأصنام فكسروها. فيقول محمد إقبال: كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لصاغها حليا وصاغ الكنز والدينار. والعجيب أن المسلم في بعض اللحظات وأيامه قد ينسى انتماءه إلى الحي القيوم، ينسى انتماءه إلى الإسلام، ينسى جنسيته المسلمة، ويغتر ببعض المظاهر الخلابة التي يعرضها أمم الأرض أو تعرضها أمم الأرض الكافرة. ويا سبحان الله، أسألكم بالله، هل لنا شرف غير الإسلام؟ وهل لنا انتماء غير الرسالة الخالدة؟ من نحن لولا الإسلام؟ والله ما كانت الأمم تنظر إلينا بعين الرضا ولا بعين الإعظام، وإنما تنظر إلينا كما ينظر إلى البدو رعاة الأغنام والإبل. يدخل قائد من قوادنا، بل جندي من جنودنا، في قادسية لا إله إلا الله، القادسية التي خاضها سعد بن أبي وقاص ضد رستم وكسرى أنوشروان. فيقول رستم ويكتب لسعد بن أبي وقاص قبل المعركة ب3 أيام، يقول: ارسل لي جنديا من جنودك فتحدث معه. ومقصود رستم يرى هذا الجندي ويرى انتماءه ويرى جنسيته ويرى كلامه لتكون مصداقية المعركة على هذه المفاوضات. فاختار سعد رضي الله عنه وأرضاه شابا زاهدا عابدا وليا من أولياء الله، لأن القلب إذا عمره لا إله إلا الله تحركت الجوارح بمبدأ لا إله إلا الله. والله عز وجل يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فاختار سعد رضي الله عنه ربعي بن عامر وقال: اذهب وفاوض رستم. فماذا فعل ربعي بن عامر؟ هل غير من لباسه وهيئته؟ لا، إن الفخر لك أن تكون مسلم وأن تكون في هيئتك وفي لباسك وفي سنتك وفي المعالم التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس قد يصيبه خجل وحيرة إذا سافر إلى بلاد أخرى أن ينتسب للإسلام أو أن تظهر عليه معالم السنة، يجد غضاضة. أما ربعي بن عامر فلا، ما غير من هيئته أبدا، أتى برمح بيده ملفوف في لفائف في قماش حتى ما وجد غندا له، وأتى بفرس معقور عنده، ودخل على رستم، فصف رستم قواده ليرهب هذا الجندي، عل هذا الجندي أن يختلط في الكلام وأن يحتار في الحديث وأن يضحك عليه القواد والوزراء. جلس رستم عليه التاج من ذهب وحوله قواده ووزراؤه ومستشاروه، ودخل ربعي بن عامر يقود فرسه على بساط رستم، فيقول له الحارس: اربط الفرس خارج الخيمة، وكان في الصحراء. قال: والله لا أدخلن بفرسي هنا، فإن شاء ندخله وإلا عدت، فإنه هو الذي دعاني وما دعوته أو ما طلبت مقابلته. فقال دعوه يدخل. فدخل وبيده الرمح، فلما راه رستم ضحك وقهقه وقال لربعي بن عامر ومعهم الترجمان: جئتم تفتحون الدنيا بهذا الرمح المثلم وبهذا الفرس المعقور وبهذا الثياب الممزقة؟ فماذا يقول ربعي؟ اسمع الذي تربى على القرآن، واسمع الذي درس في مدرسة محمد الرسول القرآن صلى الله عليه وسلم. يقول: نعم، إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فاحتار رستم في هذا الجواب الذي كأنه صواعق، فقال لربعي: والله لا تغادر، أو حلف بإله لا تغادر خيمتي حتى تحمل من تراب الخيمة على رأسك إهانة له. فضحك ربعي بن عامر، قال: هذا أول النصر إن شاء الله، هذا يشير أننا سوف نملك أرضكم وقصوركم ودياركم وأرضا لم نطاها. فحمله شيئا من التراب على صحفة وخرج به، فالتفت إليه الوزراء قالوا: أسأت، إن هذا معناه أنهم سوف يملكون أرضنا. قالوا: ردوه إلينا. فذهبوا وراءه فلم يجدوه، قد وصل جيش الإسلام. فلما راه سعد أقبل قال: ماذا على رأسك؟ قال: تراب سلمنيه من أرضه. قال سعد: الله أكبر، إن إذا دخلنا قرية قوم فصاع صباح المنذرين. فكبر المسلمون. فقال رستم في رسالة له إلى سعد: أنظرني يومين قبل المعركة. فأنظره سعد يومين. فلما حضرت صلاة الظهر قال رستم: أخرجوني لأرى هؤلاء المسلمين، لأرى هؤلاء البدو كيف يصلون وكيف ينتظمون. فأخرجوه في صلاة الظهر، وكان عدد جيش رستم 200,000 وجيش الإسلام 32,000. انظر إلى البول، ولكن الله هو القدرة الغالبة، ومن اعتمد على الله انتصر، فإنه الركن. فامسك يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. فيأتي سعد يصلي بهم وهو القائد صلاة الظهر، يكبر، فيكبر بعده 32,000 مقاتل، ويركع فيركعون بعده، ويرفع فيرفعون بعده. فيأتي رستم يعض على أصابعه ويقول: علم محمد الكلاب الأدب، بل علم الأسود الأدب عليه الصلاة والسلام. ويأتي صباح نهار المعركة فما يثبتون للا إله إلا الله. يزحف عليهم جيش الإسلام فيتكسرون أمام الزحوف وأمام الكتائب. وبعد 3 أيام يأخذ سعد رضي الله عنه الأرض بما فيها كنوزا، ذهبا وفضة وجنودا ومقاتلين وقصورا ودورا، ويدخل إيوان كسرى، إيوان الضلالة، إيوان العمالة، إيوان الجهالة. فيبكي سعد ويقول: صدق الله، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. نعم، كنا ننتصر على الناس، وكانت ترتفع رؤوسنا يوم كان انتسابنا حقا إلى الله، إلى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الأول: ومما زادني شرفا وفخرا، وكدت بأخبصي أطع الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. هل هناك شرف أعظم من أن تنتسب إلى رسالة الإسلام؟ هل هناك جنسية يمكن أن تفرض نفسك أو نفسك على العالم غير الإسلام الرسالة الخالدة؟ ووالله ثم والله، إن العبد يندهش حينما يجد أبناء الإسلام الذين ولدوا في أرض الإسلام وتربوا على مبادئ الإسلام يتخلون عن الإسلام، ويجد أهل الكفر لما بلغوا درجة تفجير الطاقة الذرية يعودون إلى الإسلام ويدخلون في دين الله زرافات ووحدانا. يقول كريسي موريسون العالم الأمريكي كما ينقل عن سيد قطب، يقول: إنني احترت كيف أعيش فعرفت الله فعشت. ويقول عنه في كتاب أمريكا التي رأيت: إلى أين تسير البشرية إذا لم تعرف ربها؟ ويقول أليكسس في كتاب الإنسان ذاك المجهول الذي ترجم 10 مرات، يقول في هذا الكتاب: إن البشرية سوف تبقى حائرة حتى تتعرف على الله. وهذا هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء يعرفنا على الواحد الأحد تبارك وتعالى، جاء ليصل نسبنا بهذا الدين الخالص الذي إذا تركناه ضعنا والله. فإننا لا نباري الأمم بطاقة ولا بسلاح ولا بصناعة ولا بمنتجات. سبقونا في الصناعة وسبقونا في المنتجات وسبقونا في المادة. يقول عز من قائل: فيهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أما الحياة فأجادوا كل الإجادة، ولكن ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. انسلخوا من المبادئ والقيم وضاعوا وانتهوا، ثم عادوا يراجعون حسابهم. فأما عقلاؤهم فأرادوا دخول الإسلام الآن. وفي القناة الثامنة التي يبثها التلفزيون الأمريكي مع أحمد ديدات العالم الهندي، يقول عالم من علمائهم دايل كرينجي، يقول: الآن عرفت أني مخطئ في 50 سنة، والآن أهتدي وأعرف طريقي. ويقول في المقابلة الثانية: الآن ألد طفلا مع الإسلام وأتربى في حجر الإسلام. علماؤهم وأهل طاقتهم ومفكروهم عادوا الآن ينتسبون إلى الإسلام، وأبناؤنا وشبابنا إلا من رحم الله إذا سافروا عادوا كأنهم ولدوا هناك وتربوا هناك ورضعوا هناك. إلا من رحم الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يدخل بيت المقدس فيستعرض أمامه الجيش قوامه 40,000، القائد أمامه عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان وأبو عبيدة، يصفون الكتائب أمامه فيدخل وينتظرونه، ويخرج النصارى على أسطحة المنازل ينتظرون هذا الخليفة الذي دوخ الدنيا وهز المعمورة وأصبح للأرض منه رجة، ينتظرونه، ينظرون ماذا سوف يقدم عليه في موكب. حرسه، لباسه، قوته، جيشه، جنوده، وزراؤه ومستشاروه، فينتظرون مذهولين، لأن عمر دوخ العالم. حتى يقول حافظ إبراهيم أو محمود غنيم: يا من يرى عمرا تكسوه بردته، بردة فيها 14 رقعة، يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه. يا من يرى عمرا، يقول: تبصروا في عمر أين كان يسكن بيت من الطين 3 أمتار في مترين، وغداؤه زيت في شعير. يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى أنوشروان على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخذ على نفسه أن من خاف منه تبارك وتعالى خوف منه كل شيء، والذي يخاف من غيره خوفه الله من كل شيء. ولذلك بعض الناس يخافون من هذه القوى ومن هذه الكتل ومن هذه الهيئات، فيخوفهم الله منها، ولو خافوا منه سبحانه وتعالى لخوف أولئك منهم. فهذا لزاما منه سبحانه وتعالى. يقدم عمر فيأتي إلى بيت المقدس، يفتحه على ناقة ومعه ميسرة خادمه. يركب عمر مسافة ما يقارب 1/3 ساعة، فإذا تعب خادمه نزل وأركب الخادم وقاد عمر الجمل. فلما أشرف على الناس والكتائب حول المسجد الأقصى، والأمراء وقفوا، والنصارى أطفالا وشيوخا وشبابا بأعلامهم على السطوح المنازل قد عبروها ينتظرون الخليفة الذي دوخ الدنيا، فيقدم هذا الرجل الذي يقود الجمل، لأن نوبته أتت في قيادة الجمل وقت دخول بيت المقدس. الخادم على الجمل الآن، فيقول الخادم: يا أمير المؤمنين، انزل لأننا وصلنا. قال عمر: أنوبتك أم نوبتي؟ قال: لا، نوبتي. قال: لا، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، فانتسابنا إلى الحي القيوم، فمنه العزة، فإنه الذي يعز ويهدي ويوفق ويسدد. فقال النصارى: أهذا خادم أتى يبشر بقدوم أمير المؤمنين؟ فاحتار عمرو بن العاص لأنه قائد، وأتى إلى عمر قال: فضحتنا يا أمير المؤمنين. قال: وماذا؟ قال: أتيت على جمل وقد قامت الدنيا وقعدت لاستقبالك؟ قال: يا عمر، ثكلتك أمك، من كنا قبل الإسلام؟ أما كنا رعاة أغنام؟ قال: بلى. قال: فإنا قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وبالفعل يحدث هذا، كلما حاول شخص أن يستعز بغير هذا الدين مقته الله وأذله وأخسأه وهدمه وفضحه أمام العالمين. فقدم عمر رضي الله عنه فلما قدم من القوات كبروا فاهتز المسجد لتكبيرها. ثم قال عمر لبلال: يا بلال أسألك بالله أن تسمعنا الأذان. حانت صلاة الظهر، وبلال بعد أن أذن للرسول عليه الصلاة والسلام وتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام قام تلك الليلة يؤذن في أول ليلة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما قال أشهد أن محمد رسول الله تذكر الرسالة والرسول فبكى وقطع الأذان وحلف بالله لا يؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عمر وحان صلاة الظهر قال: يا بلال أسألك بالله أن تؤذن لنا هذا اليوم. يريد أن يذكره بصوت الحبيب الشجي الذي تألفه الأرواح والذي يسري عذبا في الآذان. فقام بلال يردد الصوت الخالد الذي فتحنا به المعمورة، يردد صوت السماء الذي دوخنا به الدنيا وسرنا به على المحيطات والأبحر، يقول: الله أكبر الله أكبر. فبكى عمر وبكى المسلمون وبكى النصارى. وكان الفتح فتحا بجمل واحد، لكن لا إله إلا الله تمكنت في قلب عمر. إذن فالإقبال من معالم الإقبال على الآخرة والإعراض على الدنيا صحة الانتماء لهذا الدين. يقول الله وهو يذكر الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يقول: هذا القرآن شرف لك وشرف لقومك وشرف لكل جيل يأتي بعدك إلى قيام الساعة، وسوف تسألون عن الرسالة الخالدة. ولذلك ما ينبغي أن ندس رؤوسنا ولا أن نخجل أمام العالم، بل نقول لا إله إلا الله بشجاعة، ونقول لا إله إلا الله بقوة، ونعلن انتماءنا وانتسابنا وجنسيتنا أننا عباد لله. والذي يذهب لينتسب لغير نسبة الإسلام فسوف ينقطع نسبه يوم يجمع الله الأولين والآخرين. صح في الحديث من أحاديث أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه دعاهم بصوت يسمعه من بعد ويسمعه من قرب، فيقول جل ذكره: يا أيها الناس إني رفعت لكم أنسابا في الدنيا فوضعتموها ورفعتم أنسابكم، فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم. الله عز وجل وضع لنا نسبا نتناسب به في الحياة، وهو إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فرفضنا إلا من رحم الله هذا النسب، وقلنا فلان ابن فلان من أسرة آل فلان وفلان ابن فلان من أسرة آل فلان، فيوم القيامة يسقط الله هذه الأوسمة. صاحب السماحة صاحب السعادة صاحب الفضيلة يسقطها الله يوم القيامة ويرفع إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه النسبة حق على المسلم أن ينتسب بها. فإن بلال كان قبل الإسلام ما كان ينظر إليه، كان من سقط المتاع، لا يساوي عند الجاهليين الوثنيين ثلثا واحدا، لا ينظرون إليه إلا كما ينظرون إلى الدابة التي تأكل وتشرب. فلما أتى الإسلام جعله صلى الله عليه وسلم مؤذن الإسلام. وقل لبلال العزم من قلب صادق أرحنا بها إن كنت حقا مصليا، توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به ترك أبواب الجنان الثمانية. كان عمر إذا سمع بلال يؤذن بكى وقال: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، رحمك الله يا عمر، والله لو كنت في الجاهلية ما تقول هذه الكلمة، كنت وأنت في الجاهلية وبلال في الجاهلية ما تنظر لبلال ولا تعادله بفلس واحد، فلما أسلمت وعرفت الله قلت بلال سيدك، فرفعك الله بهذا التواضع، فإن الله يرفع المتواضعين. ومن معالم الإقبال على الله عز وجل أن تطلب أن يكون مطلبك العظيم ومطلبي ومطلب كل مسلم رضا الله تبارك وتعالى. وهذا هو مطلب الصحابة يوم التقوا مع كل كافر في كل معركة، في بدر في أحد في الأحزاب يوم حنين يوم تبوك في اليرموك في القادسية في عين جالوت في حطين، كان مطلبهم رضا الله تبارك وتعالى، فرفع الله درجاتهم وعظم وجورهم تبارك وتعالى. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كما في السيرة ابن هشام وغيره: لما التقينا في أحد مع المشركين ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن تبدأ المعركة قال لي أحد الصحابة من الشباب اسمه عبد الله بن جحش القرشي، شاب باسل بطل من أبطال الإسلام، ما يعرف إلا صيام النهار وقيام الليل، تربى على القرآن. قال لي يا سعد بن أبي وقاص، أتريد أن ندعو قبل المعركة؟ قلت نعم فداك أبي وأمي. قال تعالى ندعو الله قبل المعركة. قال فذهبنا وراء الصخرات فرفع يديه هو قبلي، قال اللهم إنك تعلم أني أحبك، اللهم إنك تعلم أني ما خرجت إلا رضاء لك، اللهم إني أسألك مسألة واحدة، أن تنصر رسولك صلى الله عليه وسلم، وأن تلاقي بيني وبين كافر شديد حرده قوي بأسه فيقتلني فيك. ما قال أقتله، قال يقتلني أنا فيك، ثم يبكر بطني ويجدع أنفي ويفقع عيني ويقطع أذني، فإذا أتيتك يوم القيامة تقول يا عبد الله لما صنع بك هذا، فأقول فيك يا رب. قال سعد بن أبي وقاص فوالله الذي لا إله إلا هو ما انتهت المعركة إلا وقد رأيته وقد قتل، وقد بقر بطنه وجدع أنفه وفقعت عيناه وقطعت أذناه، فقلت أسأل الله أن يلبي له ما سأل. ولذلك يقول إقبال في قصيدته شكوى وجواب شكوى، وهو يتحدث عن الشهداء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من غيرنا هدم التماثيل التي كانت تقدسها خرافات الورع، حتى هوت صور المعابد سجدا لجلال من خلق الوجود وصورا، ومن الذي دكوا بعزم أكفهم باب المدينة يوم غزوة خيبرا، أمن رمى نار المجوس فأطفئت وآبان وجه الصبح أبيض نيرا، ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك عز شيء فاشترى، ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك عز شيء فاشترى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله؟ لا والله لا أوفى من الله، ولا أصدق من الله، ولا أقوى للحق من الله تبارك وتعالى. ولذلك يأتي بطل آخر اسمه أنس بن النضر، وأنتم تعرفونه، يأتي قبل معركة أحد فينهزم في أول المعركة المسلمون، فيقول اللهم إني أبرأ إليك يا رب مما صنع هؤلاء، يعني من؟ يعني المشركين، وأبرأ إليك من فرار هؤلاء يعني المسلمين، ثم أخذ درعه فخلعه من على جنبيه، والله سبحانه وتعالى يضحك للعبد إذا لقي العدو حاسرا، ضحكا يليق بجلاله تبارك وتعالى، إذا لقي العبد العدو ليس عليه درع، فيقول له أحد إخوانه يا أنس بن النضر لا تخاطر بنفسك، قال إليك عني يا سعد بن معاذ، والذي نفسي بيده إني أجد ريح الجنة من دون أحد. قال أنس بن مالك فوالله لقد قتل فوجدنا فيه 80 ضربة، والله ما عرفته إلا أخته ببنانه ببنان أصابعه، فيا سبحان الله أي أمة تلك الأمة، وأي جيل ذاك الجيل، وأي شباب أولئك الشباب، وأي جيش ذاك الجيش، إنهم تربية الله الخالدة وفطرته النيرة والقداسة التي أنزلها الله على الناس، إنها الأمة الخالدة الموحدة التي فتحت الدنيا بلا إله إلا الله، وأنقذت الإنسانية بلا إله إلا الله، وعبرت على متون الماء بلا إله إلا الله. ويأتي عبد الله بن عمرو، وأنتم تعرفون ذلك، الأنصاري، فيصلي في الليل قبل معركة أحد فيرى في المنام أنه قتل شهيدا فيقول الحمد لله، ويصلي مرة أخرى فيرى أنه قتل شهيدا فيحمد الله، ثم يوقظ ابنه وبناته ويقول استودعكم الله الذي لا تضع ودائعه. قال وماذا حدث؟ قال رأيت مرتين في منامي أن المعركة قد قامت وأني أول من قتل في المعركة، فقالوا له لا عليك، قال هكذا أقول. فأتى في الصباح ماذا فعل بعد صلاة الفجر؟ انظر إلى الأمنية، انظر إلى الصباح الباكر، انظر إلى الهمة العالية، أتى إلى الماء فاغتسل وتحنط ولبس أكفانه وخرج صادقا مريدا لوجه الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، خرج صادقا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة من سأل الله الشهادة بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله الشهادة ولو مات على فراشه، أو منازل الشهداء ولو مات على فراشه. فيخرج هذا المجاهد وتبدأ المعركة فيكون أول مقتول. يقول ابنه جابر: لما قتل أبي كان أول من قتل، فآتت عمتي أخت هذا القتيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: يا رسول الله، أخي في الجنة فأصبر واحتسب، أم هو في غير ذلك فسوف ترى ماذا أصنع؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أجننتي؟ أهبلتي؟ أهي جنة واحدة؟ والله إنها جنان كثيرة، وإن أخاك في الفردوس الأعلى. ثم يقول عليه الصلاة والسلام لجابر: يا جابر، أتدري ماذا فعل الله بأبيك؟ قال: قلت: لا والله يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لقد جمعه هو وشهداء أحد، جمعهم فكلمهم كفاحا بلا ترجمان، يعني مباشرة، فقال: يا عبادي، تمنوا علي. قالوا: نتمنى أن تعيدنا في الدنيا لنقتل فيك ثانية. لما رأوا أجر الشهادة قالوا: أن تعيدنا في الدنيا فنقتل فيك ثانية. قال: إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون. فتمنوا. قالوا: نتمنى أن ترضى عنا فإن قد رضينا عنك. قال: فإني قد أحللت عليكم رضائي لا أسخط عليكم أبدا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فأخذ الله أرواحهم فجعلها في حواصل طير خضر تريج الجنة فتأكل من أشجارها وتشرب من مياهها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش حتى يرث الله الأرض ومن عليها. قال ابن كثير: سند هذا الحديث حسن، وهو كلام حسن. فيا سبحان الله، أي همم كانت وأي نفوس عاشت، عاشت لله وقامت له وانتصرت له سبحانه وتعالى. وليس على الله بعزيز أن يعيد من أمثال هؤلاء، فإن أمة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم كالسيل، لا يدرى الخير في أوله أو في آخره. وأنتم يا أبناء الإسلام ويا أحفاد خالد وأحفاد سعد، يا أحفاد من رفعوا لا إله إلا الله بكل ثقة، يا أحفاد من دخلوا أسبانيا بلا إله إلا الله فدخلت الأمم لما رأت العدل والسلام، ويا أحفاد من سار إلى نهر السند والجنج وغيرها من أنهار العالم بلا إله إلا الله فدخل الناس في دين الله زرافات ووحدانا، ليس على الله بعزيز أن يعيد منكم ومن أمثالكم أمة تعبد الله وتوحد الله وتعيش لله وتموت لله. فإن والله الذي لا إله إلا هو أن الذي يعيش لغير الله ما أحقر منه في الناس، وأنه لا يساوي فلسا واحدا، وأن حقارته قد أجمع عليها العقلاء. ففرق بين أن تعيش وأن تحيا لله وأن تحيا لشهواتك ولهواك. يقول ابن تيمية رحمه الله: المؤمن يولد مرتين والكافر يموت مرتين. المؤمن يولد مرتين والكافر يموت مرتين. فأما ميلادك الأول فيوم ولدتك أمك، يوم سقط رأسك على هذه الأرض، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. يوم ولدتك أمك ولدتك وأنت تبكي، كأنك أتيت من السعة إلى الضيق، وكأنك تبكي من هذه الحياة ومن هذه الدنيا. فيقول القائل: فاعمل لنفسك حتى إذا أتى عند سكرات الموت يقلب الله الحال فتضحك أنت في السكرات ويبكي أهلك حولك. ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ولذلك يقول ابن تيمية: المؤمن يولد مرتين والكافر يموت مرتين. فميلادك الأول يوم أتت بك أمك، وميلادك الثاني يوم ولدت في الإسلام ويوم اهتديت بهدى القرآن. لأن الشقى، كل الشقى أن ينصرف القلب عن القرآن، أو أن ينصرف عن ذكر الله، أو أن ينصرف عن بيوت الله تبارك وتعالى. والكافر يموت مرتين، مرة يوم أمات الله قلبه وطبع على قلبه فلا يهتدي ولا يرى النور ولا يرى طريق الهداية، ومرة يوم يموت فيعذبه الله عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مختصر الفتاوى: من اعتقد أنه سوف يهتدي بهدى غير هدى الله الذي أرسل به محمدا صلى الله عليه وسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا كلاما ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. يا أيها الإخوة الأبرار، يا أيها الأمجاد الأخيار، إن العالم يحتاج منا أن نهدي له لا إله إلا الله. إن أهل الصناعة كما يقول كريسي موريسون في مؤتمر العلماء، وقد حضر مؤتمر للعلماء المسلمين، وكريسي موريسون هذا عالم جيولوجي أمريكي من جامعة إنديانا، يقول أهدينا لكم الطائرة والثلاجة والصاروخ وكل متع الحياة، وما أهديتم لنا الإيمان. إن البشرية تنتظر الإيمان، إن البشرية تتطلب لا إله إلا الله، وقفت حائرة، فكيف نأتي الآن وهي وقفت حائرة ثم ننسلخ إلا من رحم الله عن ديننا ومبادئنا؟ ننسى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يعترفون أنفسهم أنه ما طرق العالم أعظم منه ولا أشرف منه ولا أنبل منه ولا أكرم منه. واللجنة العالمية التي عقدت في فرنسا وقررت 100 عظيم في العالم، أتدرون من هو أول عظيم في هذه اللجنة؟ عظماء العالم 100 عظيم، العظيم الأول جعلوه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول مفكرهم الذي كان يرأس هذه الجلسة: إنني نظرت في سير العظماء فلم أجد إنسانا يشرب فنجان القهوة ويحل مشاكل العالم إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسي أن القهوة لم توجد في عهده صلى الله عليه وسلم، وما علينا وجدت القهوة أو لم توجد، ولكن الحق ما شهدت به الأعداء. والله لو كان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في غير أمة منها أو في غير أمة غير هذه الأمة لمجدوه ولكتبوا كلماته في السكك وفي مفاتح الطرق وعلى محافل الناس وفي الميادين، كما فعلوا بالنادي نابليون الذي قتل الأرواح البريئة والذي حطم المنازل الهادئة الآمنة، وكما فعلوا بنابليون الفرنسي الذي أخرب العالم وسعى بالفساد في المعمورة. لكن محمد عليه الصلاة والسلام أتى بالإسلام وأتى بالهدى وأتى بالنور وأتى بالإشراق. إذن إقبال الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الآخرة كان رضا بما عند الله عز وجل. والذي لا ترضيه جنة عرضها السماوات والأرض فماذا ترضيه؟ إن الله عز وجل جعل نعيم المسلم في الآخرة، لأن 60 سنة ما يمكنه أن يتمتع بالنعيم، ما يمكنه أن يتمتع بالهدوء، وأرض أو حياة ما نظر الله إليها، أو دنيا منذ خلقها الله ما نظر إليها احتقارا لها، كيف تجعلها أنت؟ أنت مصيرك وهدفك ومستقبلك. يقول جل ذكره: إن الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذي يعيش لهذه 60 سنة ويجعل هدفه في الحياة فلة أو زوجة أو سيارة أو شهرة أو منصب أو أي متعة من متع الحياة، إنسان لا همة له ولا مستقبل له ولا عزيمة ولا نور ولا إشراق في صدره، لأنه باع حياته بأخرى، ونعوذ بالله من الخسارة. الله أرادك للآخرة، فلماذا تريد نفسك للدنيا؟ أرض يقول بعض الصالحين أو دنيا يقول بعض الصالحين: إذا صح بدنك فيها خفت من السقم، وإذا اغتنيت فيها خفت من العدم، وإذا اجتمع أبناؤك عندك خفت عليهم من التلف، وإذا ارتحت خفت من الهم، فأين الراحة فيها؟ طبعت على كدر وأنت تريدها سلما من الأوباش والأقدار. ويقول أبو الفتح البستي في منظومته الشهيرة وهو يعظ العالم الإسلامي، يقول: يا متعب الجسم، يا متعب الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. يا ساعيا لخراب الدار مجتهدا بالله، هل لخراب الدار عمران؟ أين الذين ملكوا العالم؟ أين الخلفاء؟ إن من يقرأ مثلا البداية والنهاية لابن كثير، أو تاريخ ابن جرير الطبري، أو الكامل لابن الأثير، أو المنتظم لابن الجوزي، أنت في ساعة واحدة تقرأ 3 قرون، تقرأ 300 سنة، تقرأ 36 خليفة تولوا في العالم وماتوا، ما كأنهم جمعوا، ما كأنهم تهنوا، ما كأنهم قاموا بمهرجانات، ما كأنهم رفعوا الدور وبنوا القصور. أين ذهبوا؟ مرتهنون بأعمالهم في قبورهم. ولذلك والله ينذهل كما يقول ابن جوزي: يصيب المسلم ذهول يوم يرى بعض الفجرة نسي الله وموعود الله، فقتل الألوف المؤلفة من البشرية وسعى في الأرض خرابا ونسي لقاء الله. أبو مسلم الخراساني قتل 1,000,000، يقوله الذهبي. يقول ابن جوزي: الله أكبر، أما علم هذا أنه سوف يوضع على عينيه القطن في القبر؟ بل وجد أن نور الدين محمود زنكي الشهيد الكبير السلطان الذي جمع الدنيا على لا إله إلا الله، كردي ليس عربي، لا يظن الإنسان أن الإسلام لا ينصر إلا على العرب، ولا يظن أننا نعترف بالأجناس وأن هناك جنس غير جنس فنحن نكفر بالعنصرية العالمية، فإنها صنيعة للصهيونية وما أتى بها إلا الصهاينة واليهود. نحن نكفر بالتمايز العنصري الذي أتى به أنذار العالم وقبحاء العالم الذين انتهكوا حرمة الشعوب وقتلوا الإنسان، وهم يقولون هم أهل حقوق الإنسان، بل هم القتلة والمجرمون حتى يلقون الله تبارك وتعالى. نور الدين محمود هذا كردي ليس بعربي، رأى تفتت العالم الإسلامي فهاجر بالأكراد ودخل دمشق وجمع الأمة الإسلامية على لا إله إلا الله. عمل مهرجانا كبيرا حضره جيشه قوامه ما يقارب 200,000 الجيش، وصف جنوده وحرسه وقواده وأمراء حوله. فلما اكتمل المهرجان دخل عليه أحد علماء الإسلام اسمه ابن الواسطي، فوقف أمام السلطان هذا ابن الواسطي بيده عصا وقال: يا أيها السلطان اسمع مني كلمات. قال: تفضل قل ما شئت. قال: مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إن قيل نور الدين جاء مسلما فاحذر بأن تأتي وما لك نور، حرمت كاسات المدام تعففا وعليك كاسات الحرام تدور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف الذي مرت عليه دهور. يقول: يوم القيامة الطفل يشيب رأسه من الهول، فكيف الذي عاش 60 سنة في الجرائم؟ فبكى السلطان حتى سقط مغشيا عليه. قال ابن كثير رحمة الله على تلك العظام: فإنه هو الذي فتح قلاع الإسلام وجمع كلمة المسلمين على لا إله إلا الله. فالشاهد أننا نطلب من أنفسنا أن لا نرضى بالحياة ثمن لأنفسنا، والله خلقك سبحانه وتعالى لتكون عبدا له فلا تكون عبدا لغيره. ولا يظن أحد من الناس أن الشرك معناه عبادة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فإن هناك صورا أخرى للأصنام، هناك من يعبد الدرهم والدينار، وهناك من يعبد المنصب يسترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة، ولاؤه لمنصبه وعداؤه لمنصبه، وهناك من يعبد الكافر نعوذ بالله من ذلك. ذكر بعض المفكرين المسلمين أن من المسلمين من يعبد الكفار ولا يشعر بماذا يتولاهم من دون الله ومن دون رسول الله ومن دون المسلمين. والله يقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ويقول عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. فالإقبال عليه سبحانه وتعالى وعلى الدار الآخرة معناه أن نتجرد وأن يكون عملنا لوجهه سبحانه وتعالى مخلصا له صادقا في سبيله، نرجو الثواب منه تبارك وتعالى. يقول علي بن أبي طالب أبو الحسن رضي الله عنه أرضاه، يقول أبو الحسن، وأنتم تعرف أبو الحسن صاحب الرايات البيضاء في الإسلام، صاحب المواقف المشهورة، صاحب الأيام الخالدة التي لا تنسى أبدا الدهر، الزاهد الذي أعرض عن الدنيا، والذي يقول وهو يترنم في بيت مال المسلمين، يقول: وقد أنفق بيت مال المسلمين وما أبقى درهما ولا دينارا ولا حبة ولا ثوبا ولا زبيبة. يقول: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الموت نبنيها، تعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك تربتها والزعفران حشيش نابت فيها. يقول وهو يتكلم عن يقينه وعن الإيمان الذي في صدره. والله الذي لا إله إلا هو لو كشف الله لي الغطاء فرأيت الجنة والنار ما زاد على ما في قلبي من الإيمان مثقال ذرة. يقين وإيمان واعتقاد في الحي القيوم. والشاهد من قصته أنه يقول في صحيح البخاري في كتاب الرقاق يقول: ارتحلت الآخرة مقبلة وارتحلت الدنيا مدبرة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. ثم يأتي الإمام البخاري بجمال أسلوبه وبقلمه السيال فيأتي بحديث عجيب في تقشف الصحابة. الصحابة الذين عاشوا في بيوت الطين ولكن كانوا منائر من منائر الهدى. رب صلى الله عليه وسلم قواد العالم وعلماء العالم ومفكر العالم وشعراء العالم وأدباء العالم وعباد العالم في مسجد من طين طوله 100 ذراع، ربى فيه ابن عباس وخالد بن الوليد وأبي بن كعب وسعد بن أبي وقاص وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وحسان بن ثابت وابن رواحة وغيرهم وغيرهم. خرجوا من هذا المسجد إشعاعا في العالم ورسل خير للبشرية في هذا المسجد تربى فيه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يقول أحد المفكرين الأدباء في الإسلام في مدحه صلى الله عليه وسلم: كفاك عن كل قصر شاهق عمد بيت من الطين أو كهف من العلم كابن الفضائل أبراج مشيدة نصب الخيام التي من أروع الخيم. إذا عظام الورى صفوا موائدهم على شهي من الأكلات والأدم صففت مائدة للروح مطعمها عذب من الوحي أو عذب من الكلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام انطلق بالإنسان من هذا. فلذلك يأتي البخاري بقصة عن أبي هريرة، يقول البخاري: والله أكبر، كم لهذا الكتاب من أثر في قلب كل مسلم. سئل ابن تيمية في المجلد 10 من فتاويه، سأله سائل: أي كتاب بعد كتاب الله تدلني عليه؟ قال شيخ الإسلام المجدد المجاهد الكبير العبقري الجهبذ: لا أعلم بعد كتاب الله كتابا أحسن ولا أفيد ولا أنفع من صحيح البخاري. يقول البخاري: باب تقشف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر قال حدثنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: الله الذي لا إله إلا هو، يحلف أبو هريرة قال: الله الذي لا إله إلا هو، لقد كانت تمر بالأيام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجد ما أملأ به بطني، وقد كنت أصرع بين المنبر وبيتي فيأتي علي الناس وما بي صرع وما بي جنون ولكن الجوع. الله الذي لا إله إلا هو، إني كنت آتي بالحجر فأجعله على بطني فأربط عليه رباطا من شدة الجوع. قال: ومرت بي ليلة من الليالي فاشتد بي الجوع، وقد صليت المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى الناس في المسجد خرجت عند باب المسجد يتعرض للضيافة، على أحد الناس أن يفتح الله عليه فيعزمه ويعشيه. قال: فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من القرآن، والله ما سألته من أجل الآية ولكن من أجل الطعام، فأخبرني عن الآية ثم مضى وتركني. ثم مر بي أبو عمر بن الخطاب فسألته عن آية، والله ما سألته عن الآية من أجل الآية لكن ليطعمني، فمر وتركني. قال: ثم رأيت أبا القاسم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قبل أن أكلمه تبسم وأخذ بيده الطاهرة فشبك بها بيدي ثم أخذني إلى بيته. عرف عليه الصلاة والسلام أنه يريد الطعام، محاسنه هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة القلوب، فذهب به إلى البيت. قال: فأجلسني فقال لأهله: أعندكم شيء من طعام؟ وأهله وراء الستار، رسول البشرية أكرم الخلق على الله الذي جعله الله شفيعا للناس يوم يجمع الله الأولين والآخرين، ما يجد إلا شيئا من لبن. فقال لزوجته: أعندكم شيء من طعام؟ قالت: لا والله إلا شيء من لبن أهداه لنا بنو فلان. قال: يا أبا هريرة اذهب إلى أهل الصفة، وأهل الصفة قوم فقراء في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، قراء مجاهدون متعبدون، أما ليلهم فصلاة ودعاء وبكاء حتى الصباح، وأما نهارهم فنصف منه يحتطبون ويبيعون للمعيشة، والنصف الآخر لتعلم الحديث القرآن والحديث في المسجد. قال: فذهبت إليهم وبي من الجوع ما لا يعلمه إلا الله، وقلت في الطريق: يا سبحان الله. ذهبت معه إلى البيت لأتناول هذه المذقة من اللبن، فأرسلني إلى أهل الصفة: وأين يأتي هذا القليل من اللبن على هؤلاء أهل الصفة جميعا؟ ثم يقول: ولكن ما من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بد. قال: فدعوتهم فأتوا ورائي، فاستأذنت فأذن لي صلى الله عليه وسلم، فدخلوا فأخذوا أماكنهم في المجلس حتى جلسوا عن بكرة أبيهم. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يتبسم، يعرف جوع أبي هريرة، قال: يا أبا هريرة، قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: خذ الكوب ودر على الناس. قال: فأخذت الكوب فأملأه وقد سميت، وأعطيه الأول فيشرب، ثم أناول الثاني فيشرب، والثالث، حتى انتهيت إليه صلى الله عليه وسلم. فالتفت إلي قبل أن يشرب، قال: بقيت أنا وأنت يا أبا هريرة. قلت: صدقت يا رسول الله بأبي أنت أمي. قال: اشرب. قال: فشربت. قال: اشرب. قال: فشربت. قال: اشرب. قلت: والله يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما أجد له مثلكا، يعني شربت حتى امتلأت. ولذلك أبو دلامة أحد المتفكهين في تاريخ الإسلام دخل على هارون الرشيد، وهارون الرشيد كان يجمع الأدباء والسمار والشعراء في مجلسه بعد صلاة العشاء، ففكاهي المزاح هذا أبو دلامة دخل عليه، فقال له هارون الرشيد: يا أبا دلامة، سمعنا أنك تطلب الحديث النبوي وأنك تحفظ بعض الأحاديث، هل حفظت شيء؟ قال: نسيت كل الأحاديث، ما حفظت إلا ثلاثة أحاديث. قال: وما هي؟ قال: قولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلوى والعسل، والحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء، وقوله في حديث أبي هريرة: شربت اللبن حتى ما وجدت له مسلكا. قال: أجل ما تحفظ إلا حديث الطعام، فهل تحفظ من أحاديث الآخرة شيء؟ قال: أحفظ حديث. قال: وما هو؟ قال: حدثنا فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ خصلتين دخل الجنة. قال: وما هما الخصلتان؟ قال: نسيت واحدة ونسي عكرمة الثانية. فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، والله ما أجد للطعام مسلكا أو للبن. فأخذ صلى الله عليه وسلم الكوب فسمى، قال أبو هريرة: فنظرت إلى اللبن فوالله ما كأنه نقص منه شيء، وذلك لبركته صلى الله عليه وسلم. والشاهد من القصة أنه لا عبرة بالتراث، بل هو ابتلاء، وأن الذي يأكل حتى يموت حبطا لا لدرجته عند الله سبحانه وتعالى. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب. تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب. ولذلك تجد بعض أعداء الله عز وجل مرفهم في الدنيا، لا يجوع، لا يهتم، لا يضمأ، لا يتعب، كل أموره ميسرة، لكن على حساب أجره عند الله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فمن كان يريد الله فأكبر معالم إقباله أن يخلص عمله لله. والذي ينبغي أن يكون من أعظم الأهداف تحقيقا في 24 ساعة الصلوات الخمس. يقول ابن تيمية: وقد شكى له رجلا النفاق والشبهات والشهوات في صدره، قال: أوصيك بعد تقوى الله بإصلاح الصلوات الخمس ظاهرا وباطنا، وأن تخشع فيها، وأن تكثر من الالتجاء والدعاء إلى الله عز وجل، فسوف يرزقك الله الصدق والقبول. وأوصي نفسي وإياكم بالصلوات الخمس أن نصدق فيها، فإنها المدرسة الروحية العالية والقداسة والطهر، وهي العهد والميثاق الذي أخذه الله علينا والذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. ويوم نصدق مع الله في الصلوات الخمس ونجدد بيعتنا مع الله في كل صلاة، يرزقنا الله القبول، ويرزقنا الله الصدق والاطمئنان، ويأخذنا سبحانه وتعالى بأيدينا إليه صراطا مستقيما. فإننا ابتلينا يا معاشر المسلمين كما تعرفون بمعسكرين، المعسكر الشرقي صاحب الشبهات، والمعسكر الغربي صاحب الشهوات، لينين وماركس، ومن صف في مسارهم ومن اعتقد اعتقادهم من أهل الحال حاربوا العالم الإسلامي بالشبهات أو بالشك والإلحاد والريبة، حتى استغوا كثيرا من شباب الإسلام وصدوهم عن منهج الله. النعرات التي تسمعونها بين الفينة والفينة على مركب الحداثة أو الأدب الحداثي أو تحرير المرأة أتت من لينين وماركس، بثوها في العالم. ابتلينا بهذا المرض الخطير، فما هو علاجه؟ وابتلينا من المعسكر الرأسمالي الغربي الأمريكي والأوروبي بالشهوات، بالمرأة الفتانة، بالمجلة الخليعة، بالأغنية الماجنة، بكأس الخمر، بالضياع. فأولئك يحاربوننا بالشك والريبة، وهؤلاء يحاربوننا بالشهوات والأطماع، فما هو مخرجنا؟ الحل أمام الشبهات أن نصدق مع الله عز وجل، وأن نكثر من الأعمال الصالحة، وأن نأتي إلى القرآن الكريم فنتدبره تماما، ونقرأه كما يريده الله عز وجل، ونقف مع آياته طويلة. الدعاء، التبتل، صدق اللجأ إلى الحي القيوم هو الذي ينقذنا أمام الإلحاد والزندقة والشك والريبة والنفاق. وأما الشهوات فحلنا وموقفنا أمامها الزهد وتقوى الله والمراقبة والمحاسبة والصبر. ولذلك كان الأستاذ سيد قطب لما سافر إلى أمريكا إنسانا عاديا، عنده الناس تواسية، فلما سافر إلى ولاية كولورادو في أمريكا وعاش في المدينة في دنفر وهو يطلب رسالة في العلوم، قال: فرأيت المجتمع، مجتمع الغابة، رأيت الضياء، رأيت الإنسان وهو يعيش كالحيوان، أجاد في طعامه وشرابه، وأجاد في سكناه، وأجاد في تنقله، ولكنه أخفق في عالم الروح. فقطع بعثته الدراسية وعاد إلى القاهرة، وأول ما تناول القرآن فبكى طويلا، وعاش مع القرآن 25 سنة. يقول في أول كتاب الظلال: عشت مع القرآن، والعيش مع القرآن حياة ترفع العمر وتباركه وتزكيه. فهل لنا أن نعود إلى القرآن؟ وهل لنا أن نعود إلى المساجد وقد عدنا والحمد لله وعاد الكثير؟ وهل لنا أن نصدق اللجأ مع الله سبحانه وتعالى؟ فيا أيتها الأمة التي صاغها الله على سمع وبصر وأرادها أن تكون منقذة للعالم، وجعل عنوان موقفها النور والسجود، وجعلها خيرة أينما حلت وارتحلت، أدعوكم ونفسي إلى الله الحي القيوم، إلى التوبة الصادقة، إلى المعاملة، فإنه والله لا يمكن أن نصدق مع مرؤوسينا ولا مع مسؤولينا ولا مع رعاتنا إذا لم نصدق مع الله. ومن خان مع الله ومن ضيع الله فهو لما سوى الله أضيع. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: من حفظ الصلاة فهو لما سواه أحفظ وحفظه الله، ومن ضيعها فهو لما سواه أضيع وقد ضيعه الله. أسأل الله أن يحفظني وإياكم بحفظه، وأن يتولانا بولايته، وأن يرعانا، وأن يهدينا، وأن يسددنا، وأن يأخذ بأيدينا. وإنها لفرصة من فرص العمر أن نعيش مع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. نسينا في ودادك كل غال، فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي لنا شرفا نلام وما علينا. ولم نلقاكم ولكن شوقا يذكرنا، فكيف إذا التقينا، تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا. فأسأله لي ولكم التوفيق والهداية والسداد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكرا فضيلة الشيخ، فقد أجاب وأفاد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا علما وعملا نحو ذلك والقاضي عليه. بقي بعض الأسئلة، والأسئلة كثيرة من جدا، لكن سأتصل على بعض الأسئلة بما يستهل الوقت، وبعد ذلك سؤال هذا الشيخ يقول ما رأيكم في من يذهب الجهاد في بلاد أفغانستان ثالثا وراءه أهله وأولاده ووالديه وهم غير راضين عنه وهم أحق بالجهاد عليه؟ شاكر لنا فضيلتكم إجابة على هذا السؤال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صاحب السؤال مما عرض في سؤاله كأنه يجيب نفسه بنفسه، والحقيقة الجهاد الأفغاني جهاد إسلامي يفخر به كل مسلم، ونسأل الله عز وجل أن يمكنهم تحت راية لا إله إلا الله وأن ينصرهم على أعدائهم. ومسألة الذهاب إلى أرض أفغانستان مسألة طالما تكلم فيها في مناسبات وتكلم عنها أهل العلم والمفكرون والدعاة كلاما طويلا لا يخفى على كثير من الناس. أما بالنسبة لمن يذهب هناك فإن مما ظهر من كلام أهل العلم وفتاويهم أن الجهاد في أفغانستان فرض عين، ولا بد من إذن الوالدين، أن يأذن الأب والأم للمجاهد الذي يريد الذهاب إلى هناك أن يأذن له بالذهاب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر مما حديث قال لكل من سأله أحي والداك وحدهما فإن أجابه بنعم قال ففيهما فجاهد، وقال له اليمني لما سأله أحي والداك قال أمي حية قال فالزم رجلها فإن الجنة عند رجلها، رواه النسائي. فإذا علم هذا فإنه لا بد من إذن الوالدين، وهذا الذي دلت عليه النصوص. والعجيب أن بعض المفسرين قال أهل الأعراف الذين على الأعراف والذين ذكرهم الله عز وجل في قوله وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم قال هم قوم أسكنهم الله في جبل بين الجنة والنار كجبال الدنيا لأنهم قتلوا في سبيل الله ما استأذنوا آباءهم وأمهاتهم، فهم تحت رحمة الله عز وجل. فلا بد من إذن الوالدين مما ظهر من فتاوي أهل العلم، والجهاد هناك فرض عين. ومن عنده عائلة وأطفال ليس لهم عائل إلا هو فلا بد من البقاء معهم إلا أن يداهم البلد عدو، أو يكون هناك أمر أخطر من الحادث الذي لا يجد معه إلا هذا المجاهد، أو لا يجد نفسه إلا في مقام المضطر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية من يعود، وهو حديث صحيح. فالذي عنده أطفال وزوجة وبنات وليس لهم عائل بعد الله إلا هو إذا ذهب للجهاد ورزقه الله الشهادة، من يربي هؤلاء الأطفال؟ ومن يقف مع هؤلاء البنات؟ ومن يحمي أعراضهن وأعراض بيته ويقف معهن ويقوتهن؟ هذا في الإسلام، والإنسان على نفسه بصيرة. وهذا ما يحضرني في هذه العجالة عن هذا الجهاد، وأدعوكم كثرة الدعاء للمجاهدين وبذل المال فهم بحاجة إليه، وهم وقفوا في ثغرة طالما كانت مفتوحة حتى وقفوا فيها، فهم يستجدون من الله النصر صباحا مساء، نسأل الله أن ينصرنا وإياهم إنه على ذلك قدير بإجابة جدير. ما رأي فضيلتكم في من يتخلفون عن صلاة الجماعة وهم يسمعون الأذان وبيوتهم قريبة من المساجد، وهل المتخلف دائما عن صلاة الصبح من المنافقين؟ أفيدونا أثابكم الله. صلاة الجماعة على الصحيح من أقوال أهل العلم واجبة، وابن تيمية يشترطها شرطا في صحة الصلاة بأدلة دلت من الكتاب والسنة، قوله سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين، وقوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة لقد هممت بالصلاة أن تقام ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولما سأله الأعمى هل تجد لي رصة قال تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح قال نعم قال فأجب فإني لا أجد لك رصة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حديث في الدار قطني من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ومن تخلف عن الصلاة بلا عذر فهو منافق لا شك في نفاقه، يكون جل ذكره عن المنافقين وهم يأتون المسجد ويصلون وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف، حتى يقام في الصف. ثم ذكر الحديث من المرض يعني، فما كان الصحابة يعرفون المتخلف إلا منافق. ويقول ابن عمر كان الرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا تخلف أو إذا رأوا تخلف شكوا في إيمانه. فصلاة الجماعة واجبة، ومن تخلف عن صلاة الفجر وأخذها عادة بلا عذر من غلبة يوم أو من مرض فهذا دليل على نفاقه، نسأل الله العافية. وعند الترمذي بسند فيه نظر يقول عليه الصلاة والسلام من رأيتموه يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. فنحن شهداء الله في أرضه، والله عز وجل يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والرسول عليه الصلاة والسلام مرت به أو مر به بجنازتين، أثنوا على جنازة خيرا فقال وجبت لها الجنة، وأثنوا على الأخرى شرا فقال وجبت لها النار، ثم قال أنتم شهداء الله في أرضه. فضيلة الشيخ، سمعنا أنك ذهبت إلى أمريكا من أجل الدعوة، فهل لك أن تعطينا بعض المشاهد التي رأيتها لعله يكون لنا فيها عبرة وعبرة؟ وشكرا لك. هذا مؤتمر للدعاة المسلمين وللشباب المسلم، حضره ما يقارب 4000 شاب مسلم، من السعوديين ما يقارب 1000 أو زيادة، وكان في أوكلاهوما في شمال أمريكا، وحضره كثير من علماء الإسلام ما يقارب 50 عالما. ووجدنا هناك نماذج تبشر بالخير من شباب الإسلام، خرجوا من هنا وهم عاديين يظنون الإسلام صلاة وذهاب إلى البيت وعودة، ولكن ذهبوا إلى هناك فرأوا المجتمع مجتمع جهنم، مجتمع النار، مجتمع الضياء، فعادوا إلى الحي القيوم والتجأوا إلى الله لما رأوا علماء الأمريكان ومفكر الأمريكان يدخلون في دين الله، فعاد الواحد منهم داعية. وأذكر أن كثيرا من الشباب الأمريكان الذين حضروا الحفل وتكلموا فيه وترجم كلامهم يشعرون بسعادة ما بعدها سعادة، وكأنهم دخلوا الجنة، وقالوا إننا نشعر كأننا خرجنا من النار ودخلنا إلى الجنة. والمرئيات التي يجدها المسلم عجب من عجاب، أولها يشعر المسلم بالمفاصلة مع الكافر، فإنني شعرت والله الذي لا إله إلا هو أن التراب الذي نمشي عليه ونحن نعبر ولاياتهم ما كأنه كالتراب الذي في بلادنا، والشجر الذي نراه ما كأنه بالشجر الذي هنا، والماء الذي نشربه ما كأنه بالماء الذي هنا، لأن الله عز وجل يوانس بين المسلم وبين ما يخلقه سبحانه وتعالى، وأرض الكافر يجعل بينها سبحانه وتعالى وبين المسلم نفرة، حتى يقول عليه الصلاة والسلام لما رأى جبل أحد، أحد جبل يحبنا ونحبه. قال سيد قطب عن هذا الحديث يا سبحان الله، حتى المؤمن يحب الجبال وتحبه الجبال، والشجر يحب المؤمن والمؤمن يحب الشجر. فوجدنا لما رأينا المجتمع الضائع وذاك التعري وذاك السخط، أناس يهرعون دائما مشغولين مشنجين في أفكارهم كالآلة ذهابا وإيابا، لا يعلمون علم الغيب أو لا يطلعون إلى عالم الغيب ولا يعملون للآخرة، مجتمع ضائع. ولذلك لي منظومة قصيدة اسمها أمريكا التي رأيت، منها يا أمة كتب الإله لها صحائف من خلود، واختارها فجرا جديدا بعد ليل لا يعود، وحمى عفاف حيائها من كل كفار عنود، هو صاغها من فطرة عنوان موكبها السجود. ما زرت أمريكا فليست في الورى أهل المزار، بل جئت أنظر كيف ندخل بالكتائب والشعار، لنحرر الإنسان من رق المذلة والصغار، وقرارنا فتح مجيد نحن أصحاب القرار. ورأيت أمريكا التي صاغوا لها أعلى وسام، ورأيت أمريكا التي صاغوا لها أعلى وسام، ما أرضهم أرض رأيت ولا غمامهم غمام، ورأيت وقتي في ديارهم كألف عام، إلى آخر هذه المنظومة. إنما هي أحاديث طويلة طويلة، فمبشر للمؤمن يوم يجد شباب الإسلام وشباب هذه البلاد التي هي مهبط الوحي من السماء وأرض القبلة والتي تنزل فيها القرآن، يوم يرفعون لا إله إلا الله هناك من الجامعات، من البعثات العسكرية، من أهل التخصصات الخاصة، من الدعاة والمفكرين، يوم يجدهم يرفعون الرأس، ويوم يسمع الأذان وهو يتردد في الولايات وفي الأماكن وفي المدن يرتفع رأسه، ولكنه يستاء يوم يجد هؤلاء الذين ما عرفوا الله، عرفوا كل شيء إلا الله، فقد أعميت قلوبهم وطبع على قلوبهم، والحديث مجالات ومجالات. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي، أشهد لله أنني أحبك في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك ويزيدك علما. أخي، بين لنا حكم حلق اللحية، ثانيا حكم إسبال الثياب، ثالثا حكم الغناء أو حكم سماع الغناء. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. أما هذه المسائل التي عرضت لها اللحية والغناء وإسبال الثياب، فما أظنك تجهل، ولا الإخوة الذين حضروا يجهلون هذا الأحكام، ونحن لا ينقصنا الإفتاء، فالفتوى موجودة ونور على الدرب نسمحه صباح مساء. بل بعض الناس يسمع في الكلمة الواحدة أو في المسألة الواحدة 20 عالما، لكن القناعة القلبية والإيمان واليقين ينبغي أن يتمكن في القلب أن نسمع. نعم، فإن الله يسمع من يشاء، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فسماع القلب غير سماع الأذن، ولا ينقصنا علم ولا فهم، لسنا نعبد العلم، فإن العلم عبد من دون الله. العلمانية أتابها أتاتورك في تركيا فعبدت من دون الله. فقضية أنه ينقصنا علم، ما أظن ينقص أحد من الجالسين علم ولا إفتاء في هذه المسألة. اللحية حلقها حرام، وفي 10 حديث أو أكثر منه صلى الله عليه وسلم نهي وتحريم لحلقها. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: خالف المجوس، وفروا اللحى، وجزوا الشوارب، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، قصوا الشوارب، في غيرها من الألفاظ الكثيرة. الغناء محرم كتابا وسنة. يقول سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحظ ليضل به عن سبيل الله ويتخذها هزوا. قال ابن مسعود: أقسم بالله قسما أنه الغناء. وقال ابن مسعود، وقد رفع هذا الكلام بعض المحدثين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت البقر من المطر. وفي صحيح البخاري عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الخز والحرير والخمر والمعاجف. واستحلال المعاجف إنما هو بعد التحريم. قال أهل العلم: يدخل في المعاجف الناي والطبل والدف والمزمار والموسيقى بأنواعها، فهي محرمة. ومن استمع إليها في الدنيا حرمه الله سماع غناء الجنة. ففي مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة جوار ينشدنا للمؤمنين ويقولنا: نحن الناعمات فلا نبعث، نحن الخالدات فلا نبيت، طوبى لمن كنا له وكان لنا. قال ابن القيم وهو يتحدث عن هذا وغناء أهل الجنة في منظومته، قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان، يا خيبة الآذان لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان. ومن استمع إلى الغناء صب في أذنيه الآنق وهو الرصاص المذاب يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. قال ابن القيم: الغناء بريد الزنا. وهذا كلام من علم النفس محقق، فإن أهل التجربة وأهل علم النفس قالوا: للصوت تأثير في حركات العبد ومزاولاته، وما ارتكبت الجريمة والفاحشة إلا بعد سماع أصوات العشق والوله والمحبة والغرام وحبيبي وحبيبتي، فترددت ثم وقع الناس في الزنا والعياذ بالله. وأتينا إلى الناس نخرجهم من السجون بعد أن فتح لهم مجال الغنى والعهر وسماع هذا الفحش. لا، إن العلاج يبدأ أولا بالحمية، ثم نقول للناس: هذا طريق الهداية، لا أن نستخرج الناس بعد أن يحبسوا في المخدرات، في الفاحشة، في المخالفات، في المعاصي، وهذا الذي نشكو حالنا فيه إلى الله. يخرج بعض الناس للرحلات أيام الخميس والجمعة، فهل يجوز لهم الجمع والقصر علما أن المسافة أكثر من 8 كيلو متر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم، إذا سافر العبد المسلم سواء في رحلة أو نزهة أو في سفر طاعة، حج أو جهاد أو عمرة أو زيارة، أقصد زيارة المسجد الحرام والنبوي، فله أن يقصر في مسافة للقصر، مسافة قصر أي ما تعارف عليه الناس أنه مسافة قصر. أما كيلومترات فلا عبرة بها والأميال، لكن ما سمي في اللغة قصرا فيقصر سواء في رحلة أو في غيرها. فإذا خرجت إلى مكان نزهة بأهلك فلك أن تجمع وأن تقصر إذا كان مسافة قصر. سؤال: نرجو من فضيلتكم بيان حكم السمر على اللهو ولعب الورق وترك صلاة الفجر مع الجماعة، وما حكم إضاعة الوقت فيما في غير ذكر الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم. السلام ورحمة الله. هذا كما تعرفون منكرات عظيمة، والله سبحانه وتعالى استخلف هذا العبد ليكون عبدا له، وقته محسوبا عليه، يسأله سبحانه وتعالى عن عمره وعن سمعه وعن بصره وعن كل قوة زوده سبحانه وتعالى بها. وفي الصحيح صحيح مسلم قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها وقته فيما أبلاه أو عمره فيما أبلاه. ويقول جل ذكرها: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فلعب الورق إن كان لا على قمار ولا على مال ولا على مخاطرة فمكروه، إذا لم يكن في وقت صلاة أو أشغل عن ذكر أو قراءة قرآن. وإن شغل عن ذكر أو قراءة قرآن أو صلاة فهو محرم، وإن صاحبه مخاطرة أو أمر أو مال أو شيء من الرهان فهو محرم أشد تحريم. ومن فوت صلاة الفجر من هذه الأمور فقد ارتكب أمرا محرما، وقد فعل فعلا شنيعا، وأظن أن صلاته والله أعلم لا تقع له قضاء، لأنه أخرجها من وقتها بلا سبب، وسهر دائما وأخذه عادة فأخرجها عن وقتها، فالله أعلم بحاله. ونسأل الله أن يتوب علينا وعلى من هذه حاله، فإن من يستخدم ليله في اللهو واللعب ونهاره في الضياع فلا ندري ما مصيره، ولكن الله طالبنا بأن نحسن العمل ليحسن لنا الخاتمة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، فما أطال الليل عمرا وما قصر في الأعماق طول السهر. ما هو الرأي الشرعي فيما يتعلق بالخادمات، وهل يحق لمن هي عنده الكشف عليها كأحد محارمها؟ وهل يجوز لها العمرة أو الحج برفقة مستخدمها؟ وهل يجوز لها أن يسمح لها أن تخرج إلى الشوارع متكشفة لفتنة الشباب؟ الخادمات إذا استخدمت خادمة لأجل ضرورة أو لخدمة في البيت بشروط فلا بأس بذلك. وقال بعض أهل العلم: لا بد أن تكون مسلمة، والتعامل يكون مع المسلمين، فتكون متحجبة في مكان خاص لا تتكشف على الرجال في البيت لا يراها ولا ترى، فليست بابنة عم له ولا ابنة عمة ولا خالة، وماذا قربها منه أو قربه منها، فإنها أجنبية وهو أجنبي عنها، ولا يصح له بحال، وليس الخدمة سبب شرعي يجب أن يكشف عليها وتكشف عليه، بل تخدم في بيته مع زوجته وبناته ولا تكشف على أولاده ولا يكشفون عليها تماما بهذا الشرط. وإن خل بهذا الشرط أصبحت الخادمات محرمات. وكذلك الخدام من الرجال حرام يكشف على نسائه وبناته، فإن خل بهذا الشرط فقد ارتكب منكرا عظيما وفاحشة محرمة. وأما الذهاب بها للحج بلا محرم فلا يجوز، فإنه ليس محرما لها، بل عليها أن تحضر لها محرما يستصحبها، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يحق لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسافة 3 أيام إلا مع ذي محرم، وفي رواية بالصحيح يوما وليلة، فهذا يشمل كل مسلمة، فلا يحق لها إلا مع ذي محرم من أهلها أو من قرابتها. ما رأيكم فيه إذا كان زوجته معه وأطفاله أراد أن يحج بها؟ بعض أهل العلم استثنى في هذا المسألة وقالوا للضرورة أن تكون مع أهله ومع أمه مثلا ومع أخته وزوجته بشرط أن لا تكشف عليه، لكن ما عرفت هذا الباب، لأنه سوف يكون في السفر أمور وسوف يفتح الباب للناس على هذا الأمر، وفي ضرورة بل تحضر هي وليا لها أو قريبا لها محرما. وخروجها طال عمرك إلى الشارع متكشفة لفتنة الشباب، هذا بإجماع العلماء لا يجوز، فإنه أفتى نفسه لأنه تفتن الشباب، فمحرم أن تتكشف في بيته عند أبنائه، فكيف إذا خرجت في الشارع؟ والخادمة ليس لها حكم خاص، فإن تأخذ حكم المرأة، فعليها أن تستتر بستر الله ولا تتكشف، وإن فعلت ذلك فقد ارتكبت إثما، وارتكب من أتى بها إثما، وكان داعيا إلى الإثمين، إثمها في نفسها يوم أركبها الإثم، وإثمه هو يوم فعل هذا الأمر العظيم. ما رأي شيخنا الكريم في من تعلم العلم لغير الله ولم يقصد بعلمه ولا بأكله ولا بشربه ولا نومه إلا غير الله سبحانه وتعالى؟ نسأل الله العافية والسلامة. العلم شيء، وما ذكر من الأكل والشرب والنوم شيء آخر فيه تفصيل. أما من تعلم لغير وجه الله فنسأل الله أن يتداركنا وإياه برحمته وأن يتوب علينا وعليه، فإن بعض الناس أول ما يبدأ في الطريق يبدأ علمه لغير وجه الله ثم يحول الله نيته إلى الخير، يقول سفيان الثوري تعلم العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له، وذكر عن الشافعي أنه يقول تعلم العلم للدنيا فأبى الله إلا أن يكون له. فبعض الناس يبدأ أولا لطلب العلم للرياء والسمعة والظهور والمنصب والشهادة، ثم يفيض الله عليه سبحانه وتعالى بمنه وكرمه مع الدعاء مع التعوذ من الشيطان مع كثرة النوافل، فيفتح الله عليه ويتوب عليه فيعود فيخلص نيته لوجه الله. والتعلم لغير الله عز وجل حرام، لا يجد عرف الجنة مسافة، وإن عرفها لا يوجد من مسافة 40 عاما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما العلم، وأما الأكل والشرب والمنام فهذا من الأمور المباحة، مأجور أنت إذا صرفتها لطاعة الله ونويت بنومك أن تستعين به على طاعة الله واحتسبت نومك على الله أصبح عادة وعبادة، فحولت العادات عبادات. قال معاذ رضي الله عنه وأرضاه: والله إني لا أحتسب نومتي على الله، فمن احتسب أكله كان مأجورا، أما من أكل لا على غير نية فليس بمأجور وليس بمأزور، إنما مباحات أكل، فما أظنه لا يحصل على أجر ولكنه لا يحصل له إثم ولا ذنب ولا خطيئة إن شاء الله. يقول نعم نعم نعم أيه نعم نعم. أنا ما أقصد الكلام هذا تنصيصا أن ابنة العمة أنه يكشف عليها أو ابنة الخالة فيها جنبية، لكن أقول ليس هناك قرابة أوسع من هذا، ليست أخته على صح، أنا أقول ليست أخته وليست أمه وليست بنته، فأحسنت كل الإحسان، لكن تجوزا أنا في النسب قلت من قربها منه ومن قربه منها فهي أجنبية، وأنت صادق أنها أجنبية بنت العم وبنت الخال، وأحسنت. سؤال: خطيب يوم الجمعة طول في الخطبة وقام المسلمون وشتموا الخطيب وانصرفت هذه المجموعة محتجين بطول الخطبة، فما حكم هذا؟ أحسنهم في المظاهرة بعد الصلاة على الخطيب، لأنه يمكن أنه خطب بهم 3 ساعات وما يقاربها كما يفعل بعض الحمقى من الخطباء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتصاد في الموعظة والمراعاة، وقال كما في صحيح مسلم عن عمار بن ياسر: إن قصر الخطبة خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، يعني علامة لفقهه، ولكن لا إفراط ولا تفريط، بعض الناس قد يرتقي المنبر فيتكلم 5 دقائق ثم ينهي الصلاة، وماذا سمع المسلمون في 5 دقائق؟ والمجتمع يمر بالمشاكل، بالمخدرات، بالزنا، بالعهر، بتكشف المرأة، بالربا، بتسيب الشباب، بهذه المشكلات لا بد أن يعرض المشكلة فيحررها ويؤصلها ويأتي بالأدواء والأعراض وبالعلاج حتى يستفيد الناس في نصف ساعة فيما يقارب، لا يطول في هذا الحدود. أما أن يأتي فيظهر المنبر فيأتي بسيرة الأولين والآخرين ويتحدث عن الأسعار والأمطار والأخبار وعن كل ما هب ودب فهذا ليس من حقوقه، لأن في الناس مريض وشيخ كبير وطفل صغير، وفي الناس منه مضطر، وفي الناس من عنده ضيوف بعد الصلاة ومن عنده مواعيد وأسفار، فلا يحق له في الإسلام أن يفعل ذلك، فلكن أحسن المصلي والواجب أن لا يقوم بهذا، لكن يقوم أحدهم فيتكلم ويقول طولت بارك الله فيك واختصر وانزل ليذكره بهذا، هذا من حقوق المصلي أن يتكلم مع الإمام، لا يتكلم المصلون مع بعضهم، فإن للإمام أن يكلم الناس ولهم أن يكلموه على المنبر، لكن ليس للمصلين أن يتكلم بعضهم مع بعض.